المسبية ابنة صهيون، فانه كذا قال الرب مجانا بعتم فضة، مش هتدفعوا حاجة هغيركم. وبرده في سفر اشعياء اصحاح 62 يقول من اجل صهيون لا اسكت ومن اجل اورشليم لا اهدأ حتى يخرج برها كضياء وخلاصها كمصباح يتقد. ربنا بيوعد مش هسكت مش ههدى الا لما غير حال اورشليم وحال صهيون بعد ما انطفت والناس كلها احتقرتها، ان يخرج برها كضياء وخلاصها كمصباح يتقد. فترى الامم برك وكل الملوك مجدك، وتسمين باسم جديد يعينه فم الرب، وتكونين اكليل جمال بيد الرب وتاجا ملكيا بكف الهك. لا يكون لك بعد مهجورة ولا تضع ارضك موحشة. الله في اخر الباراجراف وكفرح العريس بالعروس يفرح بك الهك. ويعود فعلا ان الرب يغير النفس البشرية، وفعلا ربنا بيغير. والدليل على كده ايه؟ شوفوا بقى منظر اورشليم في العهد الجديد. شوفوا منظر اورشليم في سفر الرؤيا، ان فعلا كل اللي ربنا وعدها بيها تمموا انجزه لها. في سفر الرؤيا، في سفر الرؤيا اصحاح 21 عدد 9، ثم جاء الي واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة جماعات المملوءة من السبع ضربات الاخيرة، وتكلم معي قائلا هلما فاريك العروس امرأة الخروف. قال له تعالى فرجك العروسة بتاعة الخروف. وذهب بي الروح الى جبل عظيم عالي، واراني المدينة العظيمة اورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله. ويبتدي يوصف مجد تلك المدينة اورشليم اللي هي انا وانت لما هنبقى كده فوق في السماء. يحط اول صفة ليها لها مجد الله. انا يبقى لي مجد الله. تخيلوا هذا الوضع، ده مين؟ دي اورشليم اللي انحطت انحطاط عجيب، واللي صارت مهجورة ومحتقرة، واللي صارت انها مرفوضة ومرزولة، يصير لها مجد الله. ويبتدي يوصفها له ولمعانها شبه اكرم حجر كحجر يشب دلوري، وكان لها صور عظيم وابواب من لآلئ. ترتيلة اللي انتوا بتقولوها 12 باب، وكل باب عبارة عن لؤلؤة، و12 اساس، وكل اساس من الاساسات دي من الاحجار الكريمة. ويوصف ان سوق المدينة من ذهب نقي كزجاج شفاف. معروف باستمرار ان السوق في المدينة يبقى ايه؟ اوسخ حتة، اقذر حتة. فشوفوا سوق المدينة دي ذهب نقي كزجاج شفاف، ذهب نقي كزجاج شفاف. ولم أرى فيها هيكلا لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها. والمدينة لا تحتاج إلى الشمس وإلى القمر ليضيء فيها، لأن مجد الله قد أنارها والخروف سراجها. عدد 25، وأبوابها لم تغلق نهارا لأنه ليلا لا يكون هناك، مفيش ظلمة، كل نور. ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف. هي دي أورشليم وتاريخها، تاريخ النفس البشرية وهي تقترب من الله. عشان كده ما تتخيلوش قد ايه مركز اورشليم بالنسبة لشعب الله. الحاجة العجيبة ان اليومين دول، الشهر ده بالذات، ابتدأ يحتفل الاسرائيليين بمرور 3000 سنة على تأسيس داود لاورشليم، وعاملين احتفالات جبارة جدا لانها بالنسبة لهم مدينة الملك العظيم. وكان داود يتزايد متعظما. نرجع تاني لشموئيل الثاني صح 5 من عدد 10. وكان داود يتزايد متعظما والرب اله الجنود معه. كانت العظمة المتزايدة لداود من سره انه بنى اورشليم، لكن سرها وجود رب الجنود معه. وده فعلا كل انسان عاش مع ربنا صارت حياته تتعاظم وتتمجد. وارسل حيرام ملك سور رسلا الى داود وخشب ارز. ملك حيرام ملك سور دي كانت قريبة من فلسطين وقريبة من شعب الله على البحر الابيض، وكان مدينة ساحلية وتجارة الاخشاب فيها معروفة. فراح حيرام من نفسه من غير ما داود يطلب. شوف حيرام ده كان انسان كويس جدا، فكر ان داود بيبني عاصمة للمملكة بتاعته، وهو كان بيحب داود جدا، من غير ما داود يطلب قال اكيد انه محتاج الى خشب لبناء المدينة. فراح بعت له من افخر انواع الخشب اللي هو الخشب اللي بيتاخد من لبنان، من ارز لبنان، خشب لا يسوس. عشان تعرفوا ان اورشليم دي مبنية بخشب لا يسوس غير قابل للفساد. انت اصلا مبني من خشب لا يسوس غير قابل للفساد. لكن لما الانسان يعيش في سلام مع الله تلقائيا يعيش في سلام مع الاخرين، والناس كلها تحبه وتديله حتى لو هو ما طلبش، تديله حتى لو هو ما طلبش. وعلم داود ان الرب قد ثبته ملكا على اسرائيل. وهنا داود بقى اختبر صدق مواعيد الله، حتى لو اتأخرت لكن فعلا الله عندما يعد يتمم كل كلامه. وانه قد رفع ملكه من اجل شعبه اسرائيل. شوفوا حس ان كل اللي اخده من ربنا ده مش عشان داود وعشان استحقاق داود، لكن ده من اجل شعب اسرائيل، شعب الله اللي داعي اسم الله عليهم. عشان كده احنا في المسيحية وفي الكنيسة في معنى ساعات بيغيب عن انفسنا كتير قوي، ان لو الله اعطى موهبة لشخص او عطية لشخص فالموهبة دي مش للشخص ذاته ولا تكريم للشخص نفسه، لكن الموهبة دي من اجل بناء الجماعة. يعني ربنا اداله مثلا عطية انه يكون كاهن مش لانه مستحق او يستاهل، لا، مش تكريم شخصي لي، لكن لان الموهبة دي لابد انها تتحط في خدمة الجماعة، في خدمة شعب الله. عشان كده داود حس النقطة دي، ان ربنا بيديله هذا النجاح المتتالي مش عشانه هو، لكن علشان شعب الله اللي هو بيخدم نفسه. عكس شاول خالص. شاول كان بيحس ان كل ما يحقق نجاح ان النجاح ده بيزيده كرامة وبيزيده مكانة وبيزيده كبرياء، بينما كل نجاح يحققه داود كان يزيده اتضاع واحساس بالشعب بتاعه. عشان تقدروا تميزوا ما بين القائد او ما بين الراعي الصح من الراعي الغلط، بين الراعي اللي بيحط نفسه من اجل الخراف وبين الراعي اللي بيحط الخراف من اجله، نلاقي كل الناس اللي حواليه بيسلموه لانه عايش في سلام مع الله. واخذ داود ايضا سراري ونساء من اورشليم بعد مجيئه من حبرون، فولد ايضا لداود، ولد ايضا لداود بنون وبنات. وهذه اسماء الذين ولدوا له في اورشليم: شموع وشباب وناسان وسليمان وبيجار واليشوع ونافغ ويافيع واليشيمع ولداع والف، ده غير الستة اللي كان ذكرهم قبل كده. هو كان عنده بنت واحدة ثمر، لكن هو حسب الكتاب المقدس بيذكر في الذات في الاولاد اسامي في النسل اسامي الاولاد. لكن هي كعادة كحسب الملوك اللي حواليه، بالرغم ان ربنا نبه في الحتة دي في سفر التثنية، قال الملك اللي يجي عليك ما يكترش حاجتين، لا يكثر النساء ولا يكثر الخيل. الخيل خيل حصنة، لان عارف انه لو كتر في شهواته قلبه هينغوي زي اللي حصل مع سليمان، ولو كتر في الخيل هيعتمد على قوته. فكان ربنا بيحذرهم من الحتتين دول. لكن داود اندفع انه يقلد زي بقية الملوك، لان كان في اوقات كتيرة بيخش في زواج مصلحة. يعني تشوفوا مثلا بيروح يصاهر ملك جاشور فيتجوز معك بنته عشان يعمل معاه اتفاقيات وتبادل منفعة، ده كان جواز مصلحة او جواز سياسي. وكان يحب تملي يثبت ان قوة الملك في كثرة عدد اولاده، قوة الملك في كثرة عدد اولاده، فكان يحب ان هو ينجب كتير. لكن هنشوف ان بسبب كثرة اولاده في البيت وتعدد زوجاته مشاكل كتيرة اوي حصلت في بيت داود بسبب هذه المشكلة او الوضع ده. وسمع الفلسطينيين انهم قد مسحوا داود ملكا على اسرائيل، الفلسطينيين اللي كان داود مستخبي عندهم، فصعد جميع الفلسطينيين ليفتشوا على داود، عايزين بقى ينتقموا منه. الخمس اقطاب تحركوا بجيش جبار جدا عشان يجيبوا داود، حاجة من الاثنين، علشان هو سابهم وغدر بيهم، دي اول حاجة ينتقموا لنفسهم. تاني حاجة قالوا نجيبه من الاول من البداية قبل ما ايه ما يفرد. ولما سمع داود نزل الى الحصن، وجاء الفلسطينيون وانتشروا في وادي الرفائين، وسأل داود من الرب قائلا أأصعد الى الفلسطينيين أتدفعهم ليدي؟ حسب عدته بقى اللي اكتسبها والخبرة انه مش هيتحرك في امر كبير ولا اتغير الا لما استشير ربنا. ورتل المزمور الجميل اللي احنا في ايات كتيرة بنستخدم بعض اياته، يقول له عرفني الطريق التي اسلك فيها، علمني ان اصنع مشيئتك. خد الاختبار ده انه يسأل ربنا السؤال ده باستمرار. ويمكن مزمور 118 الكبير بتاع نفس الليل بيكرر موضوع فهمني وعلمني وعرفني ودربني، بياخد ارشاده من الله. فقال الرب لداود اصعد لاني دفعا ادفع الفلسطينيين ليدك. فجاء داود الى بعل فراسيم وضربهم داود هناك، وقال قد اقتحم الرب اعدائي امامي كاقتحام المياه، ولذلك داوى اسم ذلك الموضع بعل فراسيم. كان يعني ربنا زي النهر لما بيبقى نهر جارف بيقتحم اللي قدامه بيشيل كل حاجة، فربنا اقتحم له عدوه كاقتحام المياه. وتركوا هناك اصنامهم فنزعها داود ورجاله. بس هو اتأكد طبعا اذا كنت هتخش في شركة مع الله وتتمتع بعلاقة مع الله، الشيطان مش هيسيبك، لازم هيقوم يحارب، لازم يحاول ان هو يعطل مسيرتك ناحية ربنا، مش هيسكت. لكن ما تخافش، النصرة مضمونة في الانسان اللي ماسك ربنا. كل ما الواحد كده يقول يعني اقوم اتغير اعيش حياة مقدسة، يبص يلاقي بقى مشاكل وصعوبات وحاجات عمالة تدفعه انه يغلط وعمالة تضايقه وعمالة وعمالة بضنيه. يعني وانا لما كنت ماشي بعيد عن ربنا كان الواحد مرتاح، لما امشي مع ربنا الواحد يتعب. افهم كويس ان الشيطان مش هيديك فرصة بسهولة انك تفلت من ايده، لكن في نفس الوقت تتوقع ان الله يعطيك النصرة ويقتحم اعدائك كاقتحام المياه، يشيلهم خالص. حتى في اشعياء آية لطيفة اي يقول اذ اتى العدو كنهر فنفخة الرب تدفعه. يعني حتى لو اقتحام المياه ده كان جاي علي انا زي النهر، العدو جاي زي نهر جارف، فنفخة من ربنا تعمل ايه في النهر ده؟ تزقه ترجعه، نفخة الرب تدفعه. ثم عاد الفلسطينيون فصعدوا ايضا وانتشروا في وادي الرفائين، فسأل داود من الرب، مش هيسكت من اول مرة، هيكرر محاولاته باستمرار. فقال لا تصعد، المرة دي ربنا قال له ما تطلعش قدامهم، المرة اللي فاتت قال له اطلع انت صاعد ليهم، بالرغم ان اللي بيبقى صاعد بيبقى متوقع ان هو ينهزم، لكن ربنا صعده وخلاه ينتصر. المية سهل انها تنحدر لكن صعب ان هي ايه تصعد لفوق. المرة دي قال له لا ما تصعدش، بل بر من وراءهم وهلم عليهم. لف من ايه؟ من وراء. عشان كده ده يعلمنا ان احنا لازم نسأل ربنا في كل مرة، مش نسأل مرة ونكتفي وخلاص بقى احنا عرفنا. لا، يمكن ربنا بيدبر الخلاص المرة دي بطريق اخر. في كل مرة لازم تسأله. ودر عليهم وهلم عليهم مقابل اشجار البكا. نوع من الشجر عالي ولما الريح تمشي تهزه يعمل صوت زي صوت البكاء او صوت العياط، كأن واحد بيئن بيعيط. وعندما تسمع خطوات في رؤوس الاشجار البكا حينئذ احترس، لانه ازاك يخرج الرب امامك ليضرب محلة الفلسطينيين. ربنا قال استنى لما تاخد العلامة، العلامة ان رؤوس الاشجار تتحرك فيحصل الايه الصوت. خد بالك، استعد ان انا بقى موجود، ان ربنا حاضر، وان انا حاجي قدامك اخرج قدامك تضرب محلة الفلسطينيين. وكان رنم داود مزمور حلو قوي في الحتة دي اللي هو مزمور مساكنك محبوبة يا رب اله القوات. قال آية لطيفة قوي: طوبى لأناس أرضهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عادرين في وادي البكاء، يصيرونه ينبوعا لهم، يسيرون من قوة إلى قوة، يتجلى إله الآلهة في صهيون. مزمور خطير قوي، مزمور 84 مساكنك محبوبة. عادر في وادي البكاء. إذا كنت عايز معونة ربنا وإذا كنت عايز نصرة ربنا قد تلجأ إلى البكاء، تخش في ينبوع البكاء، لكن هذا البكاء يتحول إلى فرح، يتحول إلى اختبار نصرة، إن ربنا يجيلك بنفسه يقول لك كفاية ما تعيطش، حولي عيناك عني لأن دموعك قد غلبتني. عشان تتمتع بحضور الله قال لي اوعى تخش الحرب قبل ما تعرف العلامة ان انا جيت، ان انا حضرت. ففعل داود كذلك كما امره الرب. فرق كبير قوي بين شاول اللي كان بيعمل اللي بيأمر به نفسه وبين داود اللي بيعمل بالضبط اللي امره به الرب. وضرب الفلسطينيين من جدع الى مدخل جابر. اتعلم بقى في العلاقة الشخصية اللي بينه وبين ربنا ان يحط ربنا امامه في كل حين ويحطه في يمينه هو قوته. جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني لكي لا اتزعزع. دخل في عمق العلاقة وفي عمق الشركة ما بينه وما بين الله. لما اسس داود اورشليم مدينة ليه وخلها عاصمة للمملكة، حب ان العاصمة دي ما تكونش مجرد عاصمة مدنية فقط، لكن حب في نفس الوقت انه يجعلها عاصمة روحية ايضا دينية. عشان كده ابتدى يفكر في انه ينقل تابوت عهد الله اللي اهمل لفترة طويلة وما كانش ليه مكان معين خاص بيه. الخيمة تهدت في شيلوه وتخربت وظل محدش عايز يبني خيمة تانية، وكان زي ما هنشوف ان التابوت موجود في بيت واحد قعد مدة 70 سنة موجود ضيف عند واحد لكن ملوش مكان مخصص. ففكر ان هو مش بس يسحب قلوب الشعب لمجد المدينة الجديدة، لكن بالاكثر انه يسحب قلوب الشعب كله لمجد الله. عشان كده قال الله لابد انه يكون حاضر في المدينة دي. لو انا عايز ابني حاجة لازم تبقى مبنية في وجود الله وعلى اساس الله. فكان القرار اللي خده انه يجيب تابوت العهد عنده في اورشليم وبناله خيمة وهيأله خيمة. وجمع داود ايضا جميع المنتخبين في اسرائيل 30,000. ده هيجيب ربنا باحتفال بزفة عسكرية، لان ربنا ده هو ايه اسمه رب الجنود، هو القائد. فجاب له الجيش كله 30,000 من الفرازة يعني المنتخبين. وقام داود وسهب هو جميع الشعب الذي معه من بعلة يهوذا ليصعدوا من هناك تابوت الله الذي يدعى عليه بالاسم اسم رب الجنود الجالس على الكاروبين. فأركبوا تابوت الله على عجلة جديدة وحملوه من بيت أبي نداب الذي في الأكمة. الأكمة يعني منطقة مرتفعة صغيرة أقل من جبل. وكان عزة وأخيه ابن أبي داب يسوقان العجلة الجديدة. عزة وأخيه دول كانوا من اللاويين، لأن أبي داب ده كان من اللاويين. وحملوه من بيت أبي نداب الذي في الأكمة، وكان عزة وأخيه ابن أبي داب يسوقان العجلة الجديدة، فأخذوها من بيت أبي نداب الذي في الأكمة مع تابوت الله. وكان أخيه يسير أمام التابوت، وداود وكل بيت إسرائيل يلعبون أمام الرب بكل أنواع الآلات من خشب الصلو وبالعيدان وبالرباب وبالدفوف وبالجنوك وبالصنوك. ولما انتهوا إلى بيدر ناخون مد عزة يده إلى تابوت الله وأمسكه، لأن الثيران انشمصت، انشمصت يعني هاجت ورفست. فحمل غضب الرب على عزة وضربه الله هناك لأجل غفلة، فمات هناك لدى تابوت الله. فاغتاظ داود لأن الرب اقتحم عزة اقتحاما، وسمى ذلك الموضع فارس عزة، أي اقتحام عزة، إلى هذا اليوم. وخاف داود من الرب في ذلك اليوم، وقال كيف يأتي إلي تابوت الرب؟ إذا كان في غفلة حاجة بسيطة يعني في نظره، عمل الشغلانة دي كلها هيجي يعمل معايا إيه؟ لأن كل يوم بغلط. ولم يشأ داود أن ينقل تابوت الرب إليه إلى مدينة داود، فمال به داود إلى بيت عبيد أدوم الجتي، وبقى تابوت الرب في بيت عبيد أدوم الجتي 3 أشهر، وبارك الرب عبيد أدوم وكل بيته. المشكلة مش في مجرد ان هو مد ايده وسند التابوت، المشكلة في حاجة اكبر من كده خالص. هو بحسب الفكر احنا نعمل لربنا يعني زفة تمام، 30,000 منتخب، وبعدين يعني نعمل له حاجة شيك كده، عجلة جديدة احنا لسه عاملينها ايه جديد ما استخدمتش قبل كده، ونعمل له مركب او موكب والعجلة دي تمشي بالزفة دهية. وقد يكون خد الفكرة بتاعت العجلة دي منين؟ لا، من الفلسطينيين اللي عملوها لما ضربوا بالبواسير. بس ربنا قبلهم منها، دي حاجة لانهم وثنيين، لكن ما يقبلهاش من ايه؟ من شعبه. ليه؟ لان كانت الوصية واضحة جدا ان الله لا يحمل على عجلة، لكن الله يحمل على الاكتاف. كانت الوصية في سفر العدد ان مفيش حاجة تشيل، مفيش حيوان يشيل الله، لكن يحمل على الاكتاف، واللاويين هم اللي يحملوه. وحتى صنع التابوت لما موسى عمله عمل فيه دواير عشان تخش فيها عصاوين عشان الناس تشيل، عشان اللاويين يحملوه ايه بيها. الله مش عايز المنظر او الشكل الحلو والشياكة، لكن الله عايز ان الاكتاف هي اللي ايه تحمله، ان الانسان هو اللي يحمله. ربنا مش عايز اللي لينا امكانياتنا العجلة الجديدة، لكن ربنا عايزنا عايز قلوبنا احنا هي اللي تحمله. عزة كان يستاهل فعلا، لان عزة ده كلاوي، والتابوت قعد في بيت ابوه مدة 70 سنة، كان كثير جدا انه يعرف الناموس والشريعة ان الله لا يحمل على عجلة. وان ربنا قال لهم كده، ما هو اللي كان متسيطر على الموقف، هو القائد، كان بقاله 70 سنة يعرف كده ان في حاجتين، ان التابوت يحمل على الكتف، وثاني حاجة ان محدش يمس التابوت، ان التابوت يعني مش كل واحد يخبط فيه حتى لو وقع. دي هي خطته، انه افتكر انه ممكن يسند الله، يعني ربنا هيقع والانسان هو اللي ايه بيسنده. الله لا يسند بايدي انسان، الله يسند الانسان، مش الانسان هو اللي يسند ربنا. زي تلاقوا الجماعات المتعصبين في فكرهم اللي ممكن يعني يتخانق عشان بيدافع عن مين؟ عن ربنا. لا، ربنا يعرف يدافع عن ايه؟ عن نفسه. وده كان يورينا اخطر حاجة ان الانسان يستخف بالامور الدينية وكلام الله ويحاول انه يعمل على مزاجه من غير ما يعمل اللي ربنا بيقوله له. الكلام ده لو ما كانوش يعرفوا زي الفلسطينيين كان ممكن ربنا يعديه، لكن لناس يعرفوا واهملوا الدراسة واهملوا ان هم يعرفوا مشيئة ربنا وينفذوها، الموقف بيبقى صعب. عشان كده حمى غضب الرب على عزة، وفوق الامر دي كانت لطمة لمين؟ لداود. لان الخطة دهيت كانت غير متوقعة. داود حاسس انه بيعمل حاجة حلوة جدا، حاسس انه هو بيفرح قلب ربنا، برتل المزمور وحاسس كده يعني ان ربنا مش مستريح، ربنا كل شوية في بيت من بيوت الناس ومالوش مكان. كيف اعطي لعيني نوما ولأجساني نعاسة وراحة لصدغي الى ان اجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. وبعدين راح دخل لموضع الغابة وجابه، قم يا رب الى راحتك انت وتبوت موضع قدسك. ده هدفه انه يريح ربنا، هدفه انه يبسط ربنا. كان عظم داود انه مجهول لان حس ان ربنا ريحه، هو كمان كان عايز يريح ربنا. لكن المشكلة انه فوجئ بموقف غير متوقع، ده معناه إهانة كبيرة جدا لداود ان لكل الترتيبات اللي عملها داود دي في لحظة تبوظ، كأن ربنا مش راضي عن هذا العمل. لا، هو ربنا بيقول له لو انت عايز تريحني، لو انت عايز تفرحني مش بشوية شكليات بزيطة وبتلاتين الف رجل منتخب وبعجلة جديدة، لو عايز تريحني اعمل اللي انا بقوله لك. لو عايز تفرحني اعمل اللي انا بقوله لك، عيش اللي انا بقوله لك. لو عايز تهيئ لي موضع راحة، دي حاجة تانية خالص. انا فرحان بيك، تقوم تحول الفرح ده للحزن. عشان تفرح يا حبيبي بيا لازم تفرح صح، تفرح مش باي حاجة لكن تفرح وفرحتك دي تتحقق، تفرح صح. ده يعني كده يمكن داود قاعد يفكر، طب ما انا كدبت قبل كده، طب ما انا ضعف ايماني قبل كده، طب ما انا غلطت، طب وانا هفضل ما هغلط؟ لا، بلاش التابوت ده يجي دلوقتي، احسن اذا كان من لمسة حصل الحكاية دي، امال بقى لما هغلط في حق التابوت؟ ما انت فوتتلي يا رب قبل كده كتير، اشمعنى دي اللي ما فوتتهاش؟ بس دي تفرق بقى، دي انت عارفها كويس ومفيش حاجة تمنعك ان انت تعملها، مفيش عوائق اي حاجة. داود كان من حلاوته انه لما يحس ان الموضوع عك ما يكملش، لكن يقف شوية يفكر. فوقف شوية يفكر في الوضع ده كله ليه حصل، وصل لنتيجة حلوة قوي هقولكوا عبارة كده يفكروا فيها وتاخدوا راحة. مش انت اللي تلمس التابوت، لكن التابوت هو اللي يلمسك. مش انت اللي تلمس التابوت، لكن التابوت هو اللي يلمسك. هناخد راحة ربع ساعة كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الروح القدس الاله الواحد امين. مبارك انت يا رب يعمل. شفنا ان داود بيتمسح ثلاث مرات، وكأن الله بيلمسه ثلاث لمسات في حياته. في واحد يقول يعني هو المسحة الاولانية ما كانتش كفاية، المسحة اللي ادهاله داود. الحقيقة ان ربنا كان قبل ما داود يبتدي مرحلة جديدة من حياته كان لازم يلمسه لمسة، كان لازم يمسحه بمسحة، مسحة تتفق مواهبها وعطيتها مع المسؤولية الجديدة اللي هو بيتسلمها. فالاول خالص لما ابتدى يغير مجرى حياته من رعاية الغنم لكي ما يصير ملك اداله المسحة الاولانية. المرة التانية لما اعلن فعلا كملك على يهوذا اداله مسحة تتفق مع هذا العمل. في المرة التالتة لما بقى ملك على كل اسباط اسرائيل اداله المسحة التالتة عشان يديله الامكانيات اللي تتفق مع اتساع الملك ده. وكأنك حاجة حلوة جدا في حياتنا لازم نتعلمها ونختبرها، في علاقتنا مع ربنا ان قبل ما نبتدي خطوة جديدة في حياتنا احرص على انك تاخد لمسة من الله. قبل ما تبتدي اي مشروع جديد في حياتك او تنتقل الى مرحلة جديدة في حياتك، تنتقل من مرحلة المدرسة الى الجامعة المجتمع المفتوح، احرص انك تاخد لمسة من الله. تنتقل من مرحلة الجامعة والدراسة لمرحلة الحياة ومعترك الحياة، خد لمسة من الله، مسحة من الله. لما تيجي تتنقل من مرحلة العمل الى مرحلة الاسرة وتكوين البيت، انت محتاج للمسة من ربنا، لمسحة من الله، علشان المرحلة الجديدة اللي تخش فيها دي يبقى ربنا موجود فيها وتبقى مخصصة ومكرسة ومفرزة لله. عشان كده الانسان الروحي هو اللي باستمرار يحرص ان تكون له المسحة او اللمسة المتجددة. فمرة من المرات كان في انسان اعمى وجي له المسيح، والمسيح حط ايده على عينيه وقال له شايف؟ فقال له انا شايف الناس يمشون كخيال كاشجار، شايف شوية لكن الرؤية مش واضحة. يقول معلمنا مرقص ان مد يده ولمسه مرة ثانية. قد اكون محتاج الى لمسات متجددة لربنا في كل خطوة او في كل مرحلة انا بخش فيها في حياتي. ونفكر بقى، مش انت تلمس التابوت لكن خلي التابوت يلمسك. حد فكر؟ اذا ما كانش حد فكر انا مش قايل. نكمل. نشوف ان داود بعد ما لقى الموقف صعب، مش حدش يبتدي يفكر دلوقتي، حد يكون فكر. لما داود حس ان الموقف بقى صعب بالنسبة له، طلب فرصة لمراجعة كل حياته وكل الخطط وكل الحاجات اللي كان بيعملها. فاخبر الملك داود وقيل له قد بارك الرب بيت عبيد ادوم وكل ما له بسبب تابوت الله. الله، ده حاجة عجيبة. يعني واحد ربنا التابوت يموته والتاني ربنا التابوت يبارك في كل ايه ماليه. وعشان كده مش كل اللي لمس بياخد اللي عايزه، لكن اللي بيتلمس هو اللي بيقدر بياخد بركة. فذهب داود واصعد تابوت الله من بيت عبيد ادوم الى مدينة داود بفرح. رجع للفرح التاني، بس هي العملية مش كده، لان لقى ده يعني ربنا باركله امغار منه قال طب ما اخد البركة دي عندي. لا، الفترة ده هي فترة الثلاث اشهر اللي قاعد فيها يفكر داود بتتكلم عنها بالتفصيل في سفر اخبار الايام اصحاح 15، اخبار ايام الاول اصحاح 15. نقرا بعض الايات منه كده. لما داود قاعد يراجع الموضوع، ففي عدد 2 حينئذ قال داود ليس لاحد ان يحمل تابوت الله الا اللاويين، لان الرب انما اختارهم لحمل تابوت الله ولخدمته الى الابد. دي اول حاجة رجعها ووصل لي. فراء عمل ايه في عدد 11؟ ودعا داود صادوق وابيثار الكاهنين. صادوق ده قعد في مكان التابوت الاولاني في الخيمة اللي كانت موجودة، فخلاه زي ما هو رئيس كهنة، وعين ابيثار اللي لف معاه اللفة بتاعته رئيس كهنة عنده في اورشليم. فالاثنين كانوا بيعتبروا رؤساء كهنة. بس صادوق ما كانش من نسل عالي، كان من نسل اثيمار، لكن ابي سردة كان من نسل عالي الكاهن. واللاويين اوروئيل وعسايا يوئيل مجموعة، وقال لهم انتم رؤوس اباء اللاويين، فتقدسوا انتم واخوتكم وصعدوا تابوت الرب اله اسرائيل الى حيث اعددت له، لانه اذ لم تكونوا في المرة الاولى اقتحمنا الرب الهنا لاننا لم نسأله حسب المرسوم. قال لهم الموضوع من خطورة، احنا هنكرر المحاولة تاني. بس المرة دي هنستعد لها صح. اول حاجة اوعى يكون فيكم حد هيحمل التابوت وهو غير مقدس. اتقدسوا انتم واخواتكم، طلع الغلط عشان ربنا يستريح ونقدر نفرح بيه. وبعدين قال لهم المرة اللي فاتت ربنا اقتحمنا لاننا لم نسلك حسب المرسوم، فتقدس الكهنة واللاويين ليشهدوا تابوت الرب اله اسرائيل، وحمل بني اللاويين تابوت الله كما امر موسى حسب كلام الرب بالعصي على اكتافهم. والعصايه اللي محطوطة على كتف دي على طول رمز صليب، صليب اللي شال المسيح، اللي حمل المسيح. بعدين قاعد يجهز فرق فرق فرق، وفي عدد 22 يقول لكن ينيا رئيس اللاويين على الحمل مرشدا في الحمل لانه كان خبيرا. يعني كان ده رئيس اللاويين، تعرفين اللاويين كان من ضمن وظائفهم حمل الخيمة، حتى الشيل كان محتاج خبير، فراح دور على حد يكون عنده خبرة بموضوع الشيل ده وادهاله. وعين 2 بيابين للتابوت وكهنة تضرب وتنفخ بالابواق امام تابوت الله. وبعدين ابتدوا يتحركوا من بيت عبيد ادوم بفرح. ولما اعلم الله للاويين حامل التابوت عهد الرب ذبحوا 7 عجول و7 كباش. نرجع تاني لصموئيل التاني. وكان كلما عدد 13، وكان كلما خطى حامل تابوت الرب 6 خطوات يذبح ثورا وعجلا معلوفا. كل ما يخطو 6 خطوات يعملوا ايه؟ يذبحوا ذبيحة للرب. خدوا بالكم من رقم 6 ده يرمز باستمرار للانسان. كل ما يخطو الانسان 6 خطوات تكون الخطوة المكملة ذبيحة، ان الذبيحة تكمل جهاد الانسان. اما فيات كتير الانسان يقول طب نعمل ايه؟ نعرف ايه اللي انت تعرف تعمله اعمله. تقدر تمشي 6 خطوات، خلي الذبيحة هي اللي تكمل ما عجزت ان تفعله. باعلان الفرح ان هم نجحوا يمشوا بتابوت الرب 6 خطوات، الذبيحة تكمل لهم الباقي. وكان داود يرقص بكل قوته امام الرب، بيرقص من قلبه بفرح وبكل قوته. وفاكر الآية تحب الرب إلهك كل قلبك ومن كل فكرك، وهو دلوقتي بيعبد ربنا بكل قوته. مش يقول كفاية طب يعني الواحد يحرك دراعه كده اهو يعني اسمه بيرقص قدام ربنا. فهات كتير بعمل الحكاية دي. ربنا يعرف كويس اي اللي بيعبده بكل قوته من اللي يقول طيب كويس ان هم فوت النهاردة صلاة باكر ولا صلاة الساعة الثالثة، كويس بركة جات ايه منهم، اصل واحد تعبان بقى صدع. لكن فرق بين واحد بيعبد ربنا على قد ما يقدر فعلا، وبين واحد يعني بيحس انها بركة ان حاجة فلتت يعني شالت حاجة من علينا. لا هو مش واجب، ما هوش فرض. اللي عايز يعيش مع ربنا يحيا بارادته، وما تخافش محدش هيدينك. لو مش عايز تحضر وتعبت تقوم، محدش هيقول انك وحش، لان الله يعلم هو ما في الداخل، الله يعلم ما في داخل الانسان. لكن الله يميز جدا بين اللي بيعبده بكل قوته وبكل رغبته من الانسان اللي ليه شوية شكليات نقعد بس عشان ما يبصلناش ولا ما يكلموناش كلمة ولا ما يقولوناش حاجة، لكن بركة لو هو خلص بدري يعني يخلصنا منه. داود يرقص بكل قوته امام الرب. ويمكن قال ونطق بالمزمور الحلو المفرح جدا، هللوا للرب يا كل الارض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا امامه بالتهليل. ان اللي عايز يعبد ربنا وعايز يعيش مع ربنا لازم يكون في حياته فرح، مش غصب عنه، مش بكآبة ولا بتدبر ولا بتذمر ولا بشكوى، لكن اعبده بكل قوتك. قوتك قليلة اعبده بقوتك القليلة، لكن خليها كل قوتك، خليها ايه كل قوتك. كن امين انك فعلا بكل قوتك. هو بيطالبش قوة جبارة، لكن بيطالب بكل القلب وبكل القوة. ادخلوا امامه بالاعتراف، مزمور 100، ادخلوا امامه بالاعتراف، ادخلوا ابوابه بالتهليل، اعترفوا له وباركوا اسمه، فان الرب صالح. هو إلى الأبد رحمته. نحن شعبه وغنم مرعاه، هو سمعنا ونحن له. عشان كده بيرقص بكل قوته، لأن حاسس إن الأوجاد ربنا هو لي ونحن له. وكان داود متنطقا بإفود من كتان، ما كانتش الجبة الملوكية تنفع أن يرقص بيها، كانت عتعوقه. فلبس قميص بسيط جدا من كتان، كتان ده لونه أبيض رمز النقاوة والطهارة. بيعبد ربنا بفرح، بيعبد ربنا بكل قوته، بيعبد ربنا بكل نقاوة، بيعبد ربنا بالتضاع، لأنه خلع الجبة الملوكية. ملك إيه ده اللي يمشي قدام التابوت؟ جبة ملوكية إيه اللي تمشي قدام التابوت؟ يتخلى عن كل مجده قدام التابوت. فأصعد داود وأبنيع بيت إسرائيل تابوت الرب بالهتاف وبصوت البوق. ولما دخل تابوت الرب مدينة داود، أشرفت ميكال بنت شاول من القوة، ورأت الملك داود يقتل ويرقص أمام الرب، فاحتقرته في قلبها. حست يعني ده زي العبيد التافه السفيه ده، برغم انه كان يرقص أمام الرب مش أمام الناس، ده هي ما شافتش الرب، هي شافت الايه؟ الناس. كان بيحب ربنا بكل قلبه، قد تكون غارت منه ايه ربنا ده اللي بيحبه اكثر مني للدرجات يعني، لكن اللي قالته في قلبها حيظهر على لسانها. فادخلوا تابوت الرب واوقفوه في مكانه في وسط الخيمه التي نصبها له داود، واصعد داود محرقات امام الرب وذبائح سلامه. ولما انتهى داود من اصعاد المحرقات وذبائح السلامه، بارك الشعب باسم رب الجنود، باركوا اسمه واعترفوا له، اعلن ان رب الجنود هو الحاضر في وسطهم. وقسم على جميع الشعب، على كل جمهور اسرائيل رجالا ونساء، على كل واحد، ادى لكل واحد من الشعب دلوا ثلاث حاجات لطاف قوي: رغيف خبز، كأس خمر، وقرص زبيب. دهم ثلاث حاجات لكل واحد: رغيف خبز، خبز خمر، وقرص زبيب. اهتم جدا بانه يوصل لكل واحد ثلاث حاجات دول، اصل الثلاث حاجات دول رمز الشركة، رمز حياة الشركة. زي ما بنشوف ان رغيف الخبز ده كان عبارة عن حبات قمح متوارة في حقول مختلفة، جت واتجمعت واتطحنت وبقت خبزة واحدة، اشتركوا في حاجة واحدة. وزي كأس الخمر دي ما كان عبارة عن حبات عنب متوارة في كرون مختلفة، اتجمعت واتعصرت وبقت كأس واحدة. فكان ده بيعطي الانسان سر الشركة. فداود حب انه يوحد كل الشعب في شخص الله. وقرص التين وقرص الزبيب رمز انه جاي متاخد من الكرمة، متاخد من الغصن اللي في الكرمة، فعايز كلهم يقولهم ان انتوا تثبتوا في الكرمة. عشان نحيا حياة الشركة لازم نكون ثابتين في الكرمة، عشان يكون لنا الوحدانية الوحدة. وكل جمهور اسرائيل رجالا ونساء، على كل واحد رغيف خبز وكأس خمر وقرص زبيب. ثم ذهب كل الشعب كل واحد الى بيته، ورجع داود ليبارك بيته. كمان منسيش بيته، عايز يوصل الخبز والكأس وقرص الزبيب للبيت بتاعه كمان. وهنا نشوفه انه كراعي امين ايضا كان لابد ان يهتم ببيته، ان يديهم نفس احساس الشركة اللي موجود عن الشعب، كان لازم يهتم بيهم ويوصل لهم النقطة دهية. ويكتل او كتب ثلاث مزامير حلوين بمناسبة اقتحام فارس عزة. كتب المزمور 15: يا رب من يسكن في مسكنك ومن يسكن في جبل قدسك الا الثالث بالعيب، عشان كده قال للكهنة تقدسوا. وكتب المزمور الثاني 24 اللي فيه بيقول: ارتفعي ابوابها الابواب الدهرية، افتحوا ايها الملوك ابوابكم ليدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ الرب العزيز القوي الجبار القادر في الحروب، هذا هو ملك المجد. اللي احنا بناخد منه تمثيلية القيامة او تسبحة القيامة، ان دي كل الابواب تتفتح قدام التابوت، لانه ده ملك المجد داخل. وكتب المزمور 68: ليقم الله وليتبدد اعدائه وليهرب من قدام وجهه كل مبغضي اسمه القدوس. استغل نفس العبارات اللي كان بيقولها موسى لما كان التابوت بيتحرك. لكن بعد ما نجح في المحاولة التانية كتب مزمور حلو اللي هو المزمور 30 اللي هو: اعظمك يا ربي لانك احتضنتني ولم تشمت بي اعدائي. ان حصل المرة الاولية يعني الناس شمتت فيه، بقى دي كده يد ربنا ايه رفضك، موت لك عزر، بوض لك الموكب. لكن لما ربنا نجحه تاني مرة قالوا اعظمك يا رب لانك احتضنتني، وكأنه في رأسه اللي كان بيرقصه قدام التابوت كان بيحتضن الرب او بيتلقى الحضن من الله، لانك احتضنتني ولم تشمت بي اعدائي. وقال التعبير اللطيف للحظة غضبه، يعني غضبه مجرد لحظة. صرفت وجهك عني فصرت قلقا، في العشاء يحل البكاء وفي الصباح الترنم. إن غيرت كل ده، مزقت مسحي ومنطقتني سرورا. تكلم عن التغيير اللي عمله ربنا لما قبل ان هو يخش الى مدينة داود او الى اورشليم في المرة التانية، وان ربنا ما كسفهوش. طبعا في موضوع ساعات بنسأل اسئلة تافهة فيه كتيرة قوي، ما هو داود رقص قدام ربنا وبعدين واحد يروح يحضر معرفش في كنيسة ايه ويرجع يقول طب ما صحيح داود رقص قدام ربنا، هو الرقص حرام؟ ما هم بيرقصوا في الكنائس، الرقص حرام وانتوا يعني مقفلين وانتوا يعني معرفش ايه. داود رقص نتيجة حاجتين: حب متدفق جدا ناحية الله، واختبار حي لعمل الله في حياتك. سيادتك لما يبقى في قلبك الحب المتدفق ناحية الله والاختبار الحي بعمل الله ابقى ارقص. لكن ايه المشكلة؟ ان احنا بنيجي في الهيفة ونتصدر، كل اللي نتعلمه نمسك الرأس ونسيب الحب والايه والاختبار. تفكير الانسان تفكير عقيم. لما يبقى في قلبك فعلا قوة الحب المتفجرة اللي كانت في قلب داود ارقص، لان ده صح. مش مهم الشكل، لكن المهم الدافع لرقص من اجله. لكن احنا نيجي بقى نرقص لكن ما يكونش قلبنا في حب ولا في اختبار، نيجي في الخيبانة يعني ونمسك فيها، نيجي في المظهر ونتمسك في الشكلية بينما نترك الجوهر. لكن في نفس الوقت ولكن مع هذا، واحد خادم مثلا يقول يروح فرح يعزموه فرح يقول ارقص، يقول انا ضميري مفيش حاجه غلط وبرقص وبتصرف بسلامه نيه، محدش يقدر يحاسبني على اللي جوايا، محدش يعرف اللي جوايا. ماشي، الكلام اللي انت بتقوله صح، لكن في نفس الوقت ان كان لحما يعفر اخي، برغم ان اللحم ما فيهاش غلط، فلن اذوق لحم الى الابد. اذا كان لحما يعفر اخي فلن اذوق لحما الى الابد. لازم يبقى لنا المخ المفتوح، مش يقول طالما انا يعني ضميري ما فيهوش حاجه خلاص. لا، طب واخوك اللي هيعفر فيه واللي هيقول اهو ده بيعمل كده، اللي هو الراس فيه حاجه، ما هو داود رقص قدام ربنا، نرجع نلف حوالين بعض وندور حوالين بعض. في تهكمات وفي تبريرات عقيمة. لما يبقى في حياتك الفرح فعلا اللي اختبره داود، والحب اللي اختبره داود، وعمل الله اللي اختبره داود، ابقى ارقص. لما يبقى اساسك سليم هيكون تصرفك من الخارج سليم. لكن نقعد نتمسك في شوية شكليات في الكنيسة، وانتو كنيسة متأخرة وكنيسة معرفش ايه، ده الكنيسة التانية تبقى مليانة عشان بيرقصوا فيها. هو الهدف يعني الرأس ده هدف في حد ذاته، ولا الناس الكتيرة اللي بتروح عشان ترقص دي فرحانة فعلا بربنا وبتمجد الله؟ لازم يبقى الانسان عنده الوعي والادراك الواسع. فخرجت ميكال بنت شر، ايوه، بس برضك ياخد باله من المنظر انه ما يعثرش اخوه. ايوه يا حن، ايوه، تعبير فرح الزفة في الكنيسة، تعبير فرح بالله وتهليل بي. بس ما نرجعش بقى يعني نقول لا عايزين نرقص. ايه عايزين نرقص؟ فخرجت ميكال بنت شاول لاستقبال داود. خلوا ده جاي يديها رغيف الخبز وكأس الخمر وقرص الزبيب ويقول لها نعيش حياة الشركة، لكن هي للأسف مش فاهمة. استقبال داود وقالت: ما كان أكرم ملك إسرائيل اليوم، حيث تكشف اليوم في أعين إماء عبيده كما يتكشف أحد السفهاء. يعني بمعنى مباشر عبرت عن الاحتقار اللي كان في قلبها، ان انت واحد سفيه تقلع البدلة الملوكية الاحترام بتاعك وتلبس اي لبس وتقلب زي بقية الناس. ما اكرمك اليوم، انت نسيت كرامتك ونسيت مجدك، كأنها بتقول ان انت سفيه. كانت صليطة اللسان جدا. فقال داود لميكال، بصلها كده وقال لها كلمة افحمها يعني: انما امام الرب الذي اختارني دون أبيك. ودون كل بيته ليقيمني رئيسا على شعب الرب اسرائيل. فلعبت امام الرب. انا ما كنتش برقص قدام الناس، انا كنت برقص قدام الرب اللي اخذ المملكة من ابوك وادهاني، واني اتصاغر دون ذلك. لو قدرت كمان اتصاغر اكتر من كده اتصاغر قدام ملك اسرائيل، واكون وضيعا في عيني نفسي وامام عند الاناء التي سكرت. لكن كل هذا الاتضاع دي اتمجد، لان يكفيني فخر ومجد انني اكون امام تابوت عهد الرب. ولم يكن لميكال بنت شاول ولد الى يوم موتها، لانها رفضت الله او استخفت بالله اللي بيرقص قدامه داود. يعني انت مش عايزه ربنا، خلاص ما يبقالكيش ولد، ما يجيش منك المسيح. انت رفضت المسيح، ورفضت مسيح الرب اللي بيرقص ويفرح بالرب، خلاص ما يجيش منك مسيح. ما كانش ليها ولد لحد ما ماتت. فوات كتير الناس ما بتفهمش، لان رؤيتها نظرة او رؤيتها مشوهة. اللي بيبقى في قلب الانسان تضيع اسبوع من عمره تدرس فيه درس كتاب بسفاهة تفاهة، روح شوف لك فسحة، روح معرفش فين، اعمل ايه، شوف مزاجك، روح اعمل شغل، هات قرشين. لكن تضيع اسبوع مع ربنا ده سفاهة، حاجة ملهاش معنى في نظر اهل العالم. واحد مثلا عمال يخدم صبح وبالليل في الكنيسة، يقول له يعني تجننت، ما تدور حاجة مستقبلك تعمل لك قرشين. واحد مثلا يسيب العالم ويكون في وظيفة ومركز وغنى ويروح الدير ويدي حياته كلها لربنا، يبدا سفاهة. ما كان ممكن يعمل حاجات احسن من كده بالامكانيات اللي معاه. الناس ما بتفهمش الحتة دي، لانها ما اختبرتش، ما حستش، ما بقتش كده. في ترتيلة تعلمتها، وكانت الترتيلة دي انا اعترف فعلا ان كان ليها تأثير كبير جدا في حياتي. يمكن كنت في وقتها في ثانوية عامة وجبت مجموع كبير على عكس العادة، يعني السنة الوحيدة اللي جبت فيها مجموع كبير. وكنت في احد الاديرة فعلمنا راهب، كنا مجموعة من الشبان، وعلمنا راهب الترتيلة ده، هي عن موقف داود. انا هقولها لكن لو حبيتوا تحفظوها نبقى نحفظها في اي وقت تاني. بتقول رأى داود امام تابوت عهد الله، خلع ثياب المملكة وشرف العالم رانا، شرف العالم رانا، شرف العالم رانا، خلع ثياب المملكة وشرف العالم رانا، طلت عليه ميكال أيضا من القوة، هتاف قدام التابوت كان يعطيه القوة، كان يعطيه القوة، كان يعطيه القوة، هتاف قدام التابوت كان يعطيه القوة. قالت له ميكال ما أكرمك اليوم، تتصغر قدام العبيد وانت راجل مكروم، وانت راجل مكروم، وانت راجل مكروم، تتصغر قدام العبيد وانت راجل مكروم. قال لها داود الرب اختارني، اخذ المملكة من ابيك وقد اعطاها قد أعطاني إياك قد أعطاني أخدر المملكة من أبيك وقد أعطاني الناس بيلول ما راهو تفكو ما هوش مفوت غصب عنهم ما اختبرش باشي فوق العقول باشي فوق العقول باشي فوق العقول غصب عنهم ما اختبرش باشي فوق العقول. وهو ده تمرد اللي يمثل الصراع ما بين انسان الله والعالم. الناس حيولي تقول له الهتاف بتاعك ده مش مظبوط، اللي انت بتعمله ده مش صح، انك تدي كل قوتك وكل فرحك وكل حياتك لربنا ده مش صح. هو يرد عليهم غصب عنهم ما اختبروش، هم بيقولوا كده غصب عنهم لانهم ما دقوش، لان الشيء ده اللي انا دقته شيء يفوق العقول، ما يعرفوهوش ما يفهموهوش. كانت ميكال شخصية عجيبة جدا، لكن لينا فيها شوية دروس ونقف كده مش هنقدر نسيبها الا لما نقف عندها. هي كانت بتحب داود، لكن ما كانتش قادرة انها تشارك داود في حبه لله. كان بتحبه فعلا، لكن ما قدرتش تعيش حياة الشركة معاه، ما قدرتش تعيش في شركة مع الله اللي بيحبه داود اللي هي بتحبه. كان اختلاف وجهات النظر تجاه الله بينهم شديد جدا، هي في نظرها ان موضوع الله ده سفاهة. ميكال داود كان مركز نظره على تابوت العهد اللي رمز تجسد الابن الوحيد اللي حيصنع خلاص، باصص بالرؤية دهية، بينما ميكال كل نظرها كان متعلق بالجبة الملوكية، انه قلع هدوم الملك. كل نظرها مركز على الجبة الملوكية المخلوعة، شفته عريان من غير الجبة الملوكية دي. ما كانش بينهم اي تفاهم روحي خالص، كانت حياتهم هما الاثنين نشاز، ما كانش فيها تناغم، لان ده كان حاجة ودي كانت حاجة تانية خالص. لكنه بيحطوا من المبادئ الاساسية في الزواج انه لازم يكون زواج تكامل. صحيح ما هوش التطابق المطلق، لكن لازم الزواج يبقى فيه تكامل بين الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، وان اللي يجمع هذا التكامل هو الله، مش رغبات الانسان او نظرته السطحية او شهواته او دوافعه او مصلحته. لان زي ما كلمتكم في زواج سياسي بهدف الغرض المصلحة او الانتفاع، حتى كمان زواج ميكال من داود ان كان شاول او شكله كده انه حاجة من نوع من السياسة يعني، لكن حتى ما قدرش يوافق الحتة دهية، لان حتى الزواج السياسي بيحرص في النهاية هدفه ان العلاقة تظل قائمة بين الاثنين. لكن شاول كان في ذهنه حاجة تاني، لما جوز ميكال لداود كان هدفه ان العلاقة دي تنتهي بموت داود، حتى لو بنته اصبحت امرأة مترملة. كان هدفه من الاول مش انه يستمر، هدفه انه ينتهي. عشان كده قلنا ده في الاول، بقى ارجع للكلام الاول، كان ياخدها منه ويديها الاخر، وبعدين يرجع يستردها داود في موقف منتهى الاذلال والقسوة، لدرجة ان زوجها التاني عمال يبكي وراها ويمشي. ما كانش زواج قائم على اي اساس خالص، غير شوية حاجات تافهة هتنهد. ما كانش الزواج بتاع المسيح ان اصنع له معينا نظيره، او ليس الاثنين بعد اثنين بل جسد واحد. ما قدرش يحقق الزواج ده حياة الشركة، برغم ان داود حاول يقدم لها رغيف الخبز وكأس الخمر وقرص الزبيب. كان اعتبر الزواج ده زواج مكافأة، ان اللي يقتل جليات ياخد بنت الملك مكافأة. عمر ما الزواج يبقى مكافأة، لكن الزواج تكافؤ وليس مكافأة. الزواج هو من فضل الله وليس من فضل البشر على الانسان. ده يعني شاول الانعم بالزوجة دي على داود، لكن الزواج الحقيقي تقول ايه في سفر الامثال، الميراث من الاباء اما الزوجة فمن الله. حتى ان داود في الاول كان متردد جدا، كان خايف من الموضوع ده، وقال مين انا، وحاول يتهرب منه، لكن مقدرش وقع في الفخ. الزواج اللي معروف ان فيه تكافؤ، وكلمة تكافؤ يعني الاتنين قد بعض، في تكافؤ اجتماعي وثقافي وفكري ونفسي وروحي وجسدي. لكن بتحصل غلطة في زيجات كتيرة تخليها تفشل، ان ممكن طرف يتزوج بالطرف الاخر شفقة على الطرف الاخر، يعني الواد ده غلبان وبيحبني وهيتشحطف من غير اتجوزه، او يعني ده مسكين وغلبان كده الواحد يعطف عليه. زواج الشفقة او ده ظروفه صعبة يعني طب نشفق عليه. الشفقة دي معناها حاجة اكثر من كده، انها لا يمكن الشفقة هتستمر، لان عشان الزواج يستمر لابد ان يكون في تكافؤ، تكافؤ يعني اتنين قد بعض. واذا حس الانسان بشفقة ناحية اخر، فالخوف الاخطر ان يكون وراء الشفقة دي استعلاء، كبرياء، ان في واحد حاسس انه اعلى من الثاني لكن هيتنزله. يعني زي مثلا واحدة ترضى تكون غنية جدا جدا وترضى بواحد فقير، نتنازل على الموضوع. هي ما تنازلتش داخليا، هي تنازلت شكليا، لكن ظلت تشعر ان هي احسن منه 1000 مرة، عشان كده بينعكس على سلوكها وتطلع عينيه 2000 مرة، لان ما كانش مبني على تكافؤ لكن على كبرياء استعلاء وعلى شفقة. الزواج اللي بيتم لمجرد انه ليه في غرض او مصلحة ملوش اي اساس روحي او معنى روحي، بالظبط كده يشكل جريمة، والجريمة دي هتظهر اما في المدى القريب او في المدى البعيد، لكن هتظهر. كان في سبب تافه اخر قد يبدو عظيم، لكن هي اتجوزته بسببه وهي اتجوزها بسبب الاعجاب. هي شافته بطل وشكله اشقر مع حلاوة العينين، والبنات طالعين بالدفوف والرق عمالين يغنيله منظر كده، امتلكه اخده ليا. وبالرغم ان ميكال كانت عارفة ان داود مش ليها، داود كان لمين؟ لاختها الكبيرة. ده جننها اكتر، ان اللي معجبة بيه وبيخبطوله بالدف وبالرق ده مش ليها، ده لاختها. والحرمان يضعف الرغبة، فما صدقت يعني ان الموضوع فشل، وراحت اعلن ان هي بتحبه. هو ايضا كان معجب بالفكرة داود، في الاول حس انه ما يعني ما يستحقش وانه غلبان وفقير، وبعدين لما لقوله بنيئة غلفة من الفلسطينيين، طب وماله ما نجرب من صهر الملك، فكرة حلوة كويسة، اعجب بالفكرة زائد شكلها حلو، ماشي في الموضوع. قد يكون الاعجاب يكفي لبداية الموضوع فقط، لكن لا يمكن ان الاعجاب يمشي في الموضوع مستمر. شفت واحدة عجبتك ولا شفت واحد عجبك، قد يكون بداية للموضوع، لكن لو كان كل اللي انت هتبني عليه حياتكم هو موضوع الاعجاب فقط، فبيقولوا على الاعجاب ده تعبير لطيف قوي، انه يبدأ كنهر جارف يجرف كل حاجة قدامه، العقل والعاطفة وكل شيء، ويتحد ممكن اقوى صعوبات. لكن هذا الاعجاب اللي زي النهر الجارف، بعد شوية شقوق الارض تبتدي تمتصه، شقوق الزمن وصعوبات الحياة وتراب الحياة يبتدي يمتص الاعجاب ده، هو تتلع الارض وتتلع الزمن، عشان كده يتحول الاعجاب ده الى احتقار، لان هذا الزواج ما كانش مبني على اساس روحي، على اساس سليم، على رصيد روحي، كان شوية مصلحة وشوية مكافآت شوية اعجاب. ممكن الاعجاب ده يستمر فترة، لكن مع طول الزمن ما بيكملش، علشان زي ما بولس الرسول بيقول لا يكن احد مؤمن تحت نير مع غير الايه المؤمن. اذا كان النير اللي بيحطوه على تورين، لازم التورين اللي يختاروهم يبقوا في تكافؤ مع بعض، عشان النير ما يبقاش عالي في حتة وواطي في حتة، عشان هما الاثنين يشتغلوا مع بعض. فهم ازاي عاشوا في شركة وهما الاثنين مختلفين كليا؟ ده اللي يعني بياكلوا داود ويتلذذ بيه بيبقى في نظر ميكال سم، واللي عزيز في نظر داود تتجنن منه ميكال، واللي مفرح جدا لداود محزن جدا لميكال، واللي ذا قيمة عظيمة في نظر ميكال سفاها. ازاي تبقى في حياتهم شركة؟ عشان كده بيحذرونا من الاعجاب بولس الرسول. واحدة مثلا شافت واحد ما هوش مكافئها، مش نفس مبادئها ولا روحيتها ولا الدين بتاعها ولا الاخلاقيات بتاعتها، لكن اعجبت بيه. وفعلا قد يستحق الاعجاب، اخلاقه كويس، تصرفاته شاب، غني، في صفات حلوة، لكن ما ينفعش. الموضوع مش موضوع شوية حاجات اعجبت بيها وانبهرت بيها، الموضوع ده لي شركة مع ربنا. لو انا عايز يبقى لي شركة مع ربنا وهو مليش وانا عايز، ما ينفعش احنا الاتنين. اي خلطة للبر مع الاسم، اي خلطة للنور مع الظلمة، واي خلطة للملح مع السكر، ما تجيش. اللي عندنا عند الاتنين. ما كانتش ميكال قادرة تدوق طعم الحاجات الحلوة اللي بيدوقها داود. اعظم المسرات اللي بيدوقها داود كانت بالنسبة لها كلام تافه ما يستحقش، عشان كده لانها ما قدرتش تدوق وتعيش في حياة الشركة اللي كان عايش فيها داود، قد هدا الى عدم الحب، تبي تزهق منه بقى. وبعدين عدم الحب ده ابتدى يتحول الى كراهية صريحة، كراهية صريحة دي تتحول الى احتقار، وبعدين الاحتقار ده يتحول الى اذاء متعمد صليطة اللسان، وبعدين في الاخر يحول الحياة كلها الى نكد، الى نكد. بالنسبة لها ما كانتش بتفهم اللي بفهمه داود. داود بالنسبة له ما جئت بوت الله الى بيته الى مدينته والى الى حياته، ده حاجة كبيرة جدا. لكن هي كان بالنسبة لها دي زفة يعملوها شوية العيال الغلمان، لكن انت ملك تظل لابس الحلة الملوكية بتاعتك. الحدث اللي هز جيان داود وخلاه يعني يتخلى عن كل شيء، ما قدرتش تفهمه، ما قدرتش تدوقه، ما قدرتش تحس بيه. كل الشعب خرج متهلل بالتابوت الا ميكال، زي ما بيقولوا انها كانت بنت ابوها، لان الله بالنسبة لها ما كانش يمثل شيء. ابوها كان طول وفارع جدا وطويل قوي، لكن كان قزم جدا في الحياة الروحية، ما كانش ليه اي خبرة بالحياة الروحية او معرفة بربنا. وبنته طلعت له كل اهتماماتها تحط مانيكير ايه وتعمل شعرها ازاي وتلبس ايه وتتمتع ازاي وتتكلم عن الناس ازاي، لكن ربنا ما كانش ليه اي دور. عمرها ما راحت انها تقعد مثلا تسمع التسابيح في بيت الله، عمرها ما سمعت مزمور بيرتل، عمرها ما اشتركت في عبادة، عمرها ما اشتركت في تقديم ذبيحة، ما تعرفش الحاجات دي. كيف تتفق مع داود اللي بيدي حياته وقلبه كله لربنا؟ كان اختيار خاطئ لانه قام على اساس خاطئ. خان، لكن محدش منهم نكد عليه غير دي. كان داود عبارة زي ما عبر عن نفسه انه شجرة مغروسة على نجار المياه كل يوم بتستقي من ينابيع الله، وكانت ميكال كالعصافة الذي تزريه الريح. صحيح كانت ابنة ملك وزوجة ملك، كانت ابنة ملك وزوجة ملك، يعني عندها من الامكانيات ما لم تكن تحلم به اي فتاة. لكن بالرغم من الامكانيات الجبارة اللي عندها، الا انها كانت اتعس واحدة في حياتها، قدرتش تطرح، كان عبارة عن ينبوع من التعاسة لنفسها ولجوزها، ما قدرتش تطرح، كانت عايشة في حياة نكد، برغم انها كانت تمتلك مقومات كثيرة للنجاح. ويمكن الناس من مرة تتمنى ان تبقى صداها بنت ملك وزوجة ملك، عشان كده كانت متقلبة. اللي حبته يوما ما واعجبت به يوما ما تحتقره في اليوم الاخر. وفي احتقارها لزوجها، في احتقارها لزوجها في واقع الامر كانت بتحتقر نفسها، كانت بتحتقر نفسها، لان اي طرف يحتقر الاخر هو بيحتقر نفسه، لان الاثنين ليس بعد اثنين بل جسدا واحدا. كانت صليطة اللسان احد السفهاء، وصليطة اللسان دي يعني هي سبب كل المشاكل اللي في كل البيوت. ان واحد بيقول كلمة التاني بيرد عليه 20 كلمة بصليطة اللسان، عشان كده ما يبقاش فيه سلام في البيت، يبقى فيه خناقة باستمرار. وعجيب ان من الفم الواحد واللسان الواحد وللرجل الواحد خرج كلام الاعجاب مرة وخرج كلام الاحتقار مرة ايه اخرى. من انسان واحد، فم واحد، ولسان واحد، ولرجل واحد، خرج الاثنين النقيدين. كان زي ابوها، مفيش تناغم في حياتها، متقلبة باستمرار. كانت النتيجة ان ما كانش ليها ولد، وهي قاعدة كده في وسط الكومة اللي عند داود، والعيال عمالة تتنطط في كل جنبات القصر، فرحانة جدا وعمالة تلعب وهي ملهاش ثمر الفرح. لدرجة ان زي ما هنشوف بعد شوية، اختها الكبيرة تموت وكان ليها 5 اولاد، فتتبناهم ميكال، عايزة ثمر ليها باي طريقة. لكن حتى نشوف الخمسة دول ايه اللي هيحصل لهم بعد شوية. في حد كان عايز يقول حاجة؟ ممكن طبعا، غير تكافؤ روحي، غير تكافؤ في المبدأ وفي العقيدة. الحتة دي خطيرة جدا، لا تكون في نير مع غير المؤمن. مش بس ان ما تاخدش او ما تاخديش المسيح اللي ملوش علاقة بربنا، لا، ده بالاولى كمان اللي ملوش علاقة بالمسيح خالص، حتى وان كان اخلاقه كويسة، حتى لو كان صفاته كويسة، لكن مش هيساعدك انك تثبت في الله. ايوه عقاب من ربنا، ولانه فعلا العقاب ده لانها ما كانتش عايزه الشركه دي. ايوه احنا قلنا الكلام ده من الاول، يعني كثره ازواجه زوجاته كان لاهداف سياسيه والاغراض مصلحيه، وفي نفس الوقت هو كان عايز اولاد كتيره، بالرغم ان ده كان ضد اراده الله، لان قلنا ان ربنا وصى ان الملك لا يكسر النساء ولا يكسر الخيل. وكان لما سكن الملك في بيته واراحه الرب من كل الجهات، خدوا بالكم الحته دي، اراحه الرب من كل الجهات. بيت كانت حلاوته انه عم يتملي على ربنا، حس ان ربنا ريحه، فهو كمان فكر انه يريح ربنا، فكر انه يريح ربنا، وقال المزمور اللي قلناه ده، معطيش عيني نوما واكفاني نعاسا، وقال قوم يا رب الى موضع راحتك، ساعدني ان انا اهيئ ليك مكان راحة في حياتي، ان انا اكون مكان راحة ليك. ده مين اللي بيقول كده؟ ده داود اللي هو دلوقتي وظيفه ملك وقائد للجيش وزوج وله زوجات كثيرين كثيرات، وقاضي يحكم بين الشعب. برغم من كل المشغوليات دي، فوق كل ده مشغول بالله وبراحة ربنا. عشان بس الناس اللي بتقول ان انا موريش وقت ومش فاضي وما عنديش، اظن مهما وصلت يعني حتى مدير شركة مش هتبقى في نفس مشغولية داود. لكن داود برغم المشغوليات الكتيرة دي كان مهتم براحة ربنا. من جميع اعدائه ان الملك قال لناثان النبي، انظر اني ساكن في بيت من ارز خشب عظيم جدا، وتابوت الله ساكن داخل الشقق. شقق مش شقق اللي في زينا، شقق يعني قطع الخيم. فقال ناثان للملك، اذهب وافعل كل ما بقلبك لان الرب معك. ناثان استحسن الفكرة، قال له صح اللي انت بتقوله ده، روح اعمل بيت لربنا وبيت لله. وفي تلك الليلة كان كلام الرب الى ناثان قائلا، اذهب وكل عبدي داود. شوفوا الجمال، ان ربنا هنا بينسب نفسه لمين؟ لداود، كأنه عارف ان الكلام اللي هقوله ممكن يعني يزعل داود، لان ربنا هيرفض هذا العرض. لكن بيقول له انا صحيح هرفض العرض ده، لكن انت مكانك ومركزك عندي محفوظ، انت زي ما انت يعني ما تخافش. قال الرب، اانت تبني لي بيتا لسكناي؟ انت تقدر تبني لي بيت عشان اسكن فيه، لاني لم اسكن في بيت منذ يوم اصعدت بني اسرائيل من مصر الى هذا اليوم، بل كنت اسير في خيمة وفي مسكن في كل ما سرت مع جميع بني اسرائيل. ربنا في الاول قال لهم لا انا مش عايز مكان ثابت، مسكن ده يعني حتى ايه ثابتة، لكن الله طول فترة الترحال فضل يمشي مع شعبه، مكان ما تروحوا اروح معاكم، في كل حتة تروحوها انا معاكم، لان هي دي كانت ارادة ربنا انه يشارك شعبه في كل شيء. لكن دلوقتي الوضع عند المملكة استقرت ومفيش ترحال ومفيش تجوال. هل تكلمت بكلمة الى احد قضاة اسرائيل الذين امرتهم ان يروا شعب اسرائيل قائلا لماذا لم تبنوا لي بيتا من الارض؟ قالوا سمعت في التاريخ كله ان انا طلبت من اي حد ان يبني لي بيت. هو ربنا ما طلبش فعلا، لانه ليس انسان يحتاج الى بيت. وبعدين مش عايز يتقال بعد كده ان ربنا حقق انتصارات لشعبه ونجاح علشان شعبه في الاخر يبني له بيت، كان ربنا يعني كان مع الشعب عشان الشعب يبني لربنا بيت او يخلد اسم ربنا، لان ربنا مش عايز مبنى وطوب، لكن ربنا عايز النفس البشرية هي اللي تكون بيته. ربنا عايز يسكن فينا، ربنا عايز يرتاح فينا. يريد كل واحد وكل واحدة فينا يرجع من المؤتمر ده واخد هذا القرار، انما يا رب اكون موضع راحة ليك ومكان لسكناك. حتى لو ما كنتش قادر اني اوضب لك وهيئ لك البيت، تعال انت بنفسك ووضب وهيئ ليك مكان راحة في حياتي.